قال رحمه الله: السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق أي يخاف. نعم، أحسن الله عليك. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه. هذا عائد أيضا لما سبق أن الجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فالذي يغض بصره يورثه هذا الغض للبصر، ثبات القلب وقوة القلب وشجاعة القلب، هذه كلها ثمار ينالها، بينما الذي يطلق بصره يؤثر في قلبه مهانة في قلبه ودناءة وحقارة ومعاني سيئة تتراكم على قلبه بسبب إطلاقه لبصره، تورث في قلبه لؤما خساسة، تورث في قلبه أنواعا من أسقام القلوب وأمراضها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.